أنا سؤالي كان الشيخ يصرح بأن جميل الرحمن كتب إليه أو طلب منه أن يتدخل لإطفاء الفتنة، وكذلك كتب إلى نائب حكمة يار. نفس الشيخ أحمد شاه مسعود. أحمد شاه، لا مو أحمد شاه مسعود، غيره أحمد شاه فقط. طيب آين علي الشطر الأخير من كلامه؟ ثاني بإدفاء نار المعركة وإدفاء، وأن نقدم على الصلح، ونحن فعلا أقدمنا على إيفاد وقت. قبل استشهاده بأسبوع إليه وخطاب آخر إلى نائب المهندس أحمد شاه يطلب فيه منا أن نتوسط في إخماد نار المعركة إلى إخفاء، وأن نقدم على الصلح، ونحن فعلا أقدمنا على إيفاد وفد، ثم إيفاد وفد ثاني بإطفاء نار المعركة. فإن كان هذا الإدعاء الذي يقال فيه بأن المنظمات السبع كانت تحارب جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة، كيف يرضى أميرها أن يطلب من يحاربه أن يتوسط في إطفاء نار المعركة؟ هاي بقى القضية، انه هو عم يتكلم عن الاحزاب السبعة. يعني نحن منقول حزبه ما كان يحارب، لكن كونه كتب او طلب جميل الرحمن منه ان يتدخل في الصلاح، هذا لا يعني انه حزب غير حزبه ما كان يقاتل جميل الرحمن، وهكذا يقول. لا، وعم يقول كيف يكتب إليه. نعم. بعد أن قال إنه إذا كان الدعاء إنه في شيء من الأحزاب السبعة يقاتلون جميل الرحمن، كيف هو يطلب منه؟ هو يطلب منه باعتبار إنه يمثل حزبه. نعم صح. هو جميل الرحمن ما ادعى إنه حزبه كان يقاتل، ولذلك فهنا يقال الدليل أخص من الدعوة. الدليل أخص من الدعوة، مفهوم هذا الكلام؟ فأرجو الآن إعادته أيضا مشان تنتبهوا هذا الكلام على ما تسمعون منه. بس مو كثير سرجاء. بهذه الوثيقة موجودة بخطه وبتوقيعه لدينا، أنه يطلب مننا أن نتوسط في إنهاء هذه المعركة. وأكثر من هذا، فإن مجلسا تكون أثناء الحكمة من القيادة. وهذه الوثيقة موجودة بخطه وبطريقة لديه قبل. أنه يطلب مننا بإطفاء نار المعركة. فإن كان هذا الإدعاء